تبديل لكلمات عليك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك فريق في جنه فريق في جنة وفريق في السعير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ذلكم الله ربكم

لا هو مقادير السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عليك توكلت

كفر يا سيدي يا الله فلذلك فر فلذلك فر واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فرع فلذلك فرع فلذلك فرع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع واستقم كما وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله Come on.